بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 39. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يشرع للإمام في الصلاة. الحمد لله رب العالمين، أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وأمرنا بالتمسك بالإسلام والوفاة عليه. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لا خير إلا دلنا عليه، ولا شر إلا حذرنا منه. فاللهم ارزقنا التمسك بسنته والسير على هديه إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمع الكريم، نواصل معك الحديث عن أحكام صلاة الجماعة، ونخص حلقتنا هذه ببيان ما يشرع للإمام فعله وما يشرع له تجنبه. فالإمام عليه مسؤولية عظمى، وهو ضامن وله من الخير والفضيلة ما خصه الله تعالى به. وفضل الإمامة مشهور، فقد تولاها النبي صلى الله عليه وسلم، وتولاها خلفاؤه من بعده، وهم لا يختارون إلا الأفضل. وفي الحديث: ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة: رجل أما قوما وهم به راضون. الحديث. وفي الحديث الآخر: أن له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه. ومن علم من نفسه الكفاءة فلا مانع من طلبه للإمامة. فقد قال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم. ويشهد لذلك أيضا قوله: واجعلنا للمتقين إماما. وينبغي لمن تولى الإمامة أن يهتم بشأنها وأن يوفيها حقها ما استطاع، وله في ذلك الأجر العظيم. ويراعي حالة المأمومين، ويقدر ظروفهم، ويتجنب إحراجهم، ويرغبهم ولا ينفرهم، عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف ولا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. رواه الجماعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الصحيح من حديث أبي مسعود: أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن فيهم الضعيف والكبير ولا الحاجة. ويقول أحد الصحابة: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة في ذلك وفي غيره. قال الحافظ: من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الإيجاز والإتمام لا يشتكى منه تطويل. والتخفيف المطلوب هو التخفيف الذي يصحبه إتمام الصلاة بأداء أركانها وواجباتها وسننها على الوجه المطلوب. والتخفيف المأمور به أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه وأمر به، لا إلى شهوة المأمومين. قال بعض العلماء: ومعنى التخفيف المطلوب والاقتصار على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة. وأدنى الكمال في التسبيح في الركوع والسجود هو أن يأتي بثلاث تسبيحات. وإذا آثر المأمومون التطويل وعددهم ينحصر بحيث يكون رأيهم في طلب التطويل واحدا فلا بأس به، فيطول الإمام حسب رغبتهم لاندفاع المفسدة وهي التنفير. قال الإمام ابن دقيق العيد: قول الفقهاء: لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات، لا يخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد على ذلك.